المسافة حبيبتي انتبهي عليه غير متاح كس كس في هواء لازم اخلي شو معلمة أيوه. كذ شو يا حبيبتي لأن الذا مجهورة ليست مهموسة الذا بس حيجي الصوت الذا نعم الذا أيوه رأس عفوا أطراف الثنيتين العليا فقط الذا الذا رجع لسانك شوي قليل للخلف الذا أحسنتي كذبت كذبت لا تشدي يعطيها رخاء كذا نعم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وعاد افتحي طول يا حبيبتي في الألف وعاد حافظي على جهرية الألف وعاد نعم وفرعون ذو الأوتاد يا حبيبتي ثبتي مخرج الراء المرققة وفرعون نعم وفرعون ذو الأوتاد يلا أتمية الضم في الذال ارجع الوضع الطبيعي للفم في اللام ذو الأوتاد لا الضم الآن خلي الفم وضع الطبيعي في اللام ذو السريع ذو الأوتاد أيوة أفضل يلا جيبي القلقلة أكثر الصوت الأوتاد نعم لا انت كتمتيها الآن بهمزة يا بسمة خلي الصوت لبرا الأوتاد الأوتاد وثمود وقوم لوط انتبه على حركة الدال وثمود وقوم لوط وأصحاب اليكة لا وأصحاب الأيكة لكن حبيبتي حافظ على صفة الإطباق في الصاد ورقق الحاء وأص هذه فيها رخاوة أيضا وأص صاد من حروف الرخوة ولا تضم الشفتين حبيبتي وأصحاب وأصحاب وأصحاب الأيكة أي بس تحتاجت معك همزة القطع محققة وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة نعم أولئك الأحزاب يرى فين صوت الجريان الجزئي للصوت في اللام القمرية المظهرة اسمها لام قمرية مظهرة يعني لازم نظهر اللام الأحزاب يرى الزاي الأحزاب نعم إن كل إلا كذب الرسل يلا بسمة حبيبتي من النون عند الكاف اغلق المخرج وخليكي وراء مخرج الكاف مزنة حبيبتي ممكن تغلقي المايك يا مزنة نعم يلا تفضلي إن كل إلا كذب هنا إظهار حرف حبيبتي إن كل إلا إن كل ليس إن كل لا حبيبتي اقفلي المخرج عند الكاف إنكو خليكي خلف إنكو إنكو إن كل إلا كذب الرسل لا اعتري خوتي كذب الذا كذب الرسل فحق عقاب احسنتي لكن فخمي القافين فحق عقاب نعم وما ينظرها حبيبتي الغنه شاء الله. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. تلاحقي مخرج الياء اللينية في صيحة مع تفخيم وترقيق الياء. إلا ليش صيحة إلا؟ كانت جميلة معك يا بسمة بدون تقليل، أيوة بإلا اللي خارج الصوت بشكل إلا مختلف. نعم، إلا صيحة لا إلا، إلا صيحة لا لا ترفعي وسط بس بسمة، الله إلا إلا أفضل. إلا صيحة استخدم الصادر أي صيحة واحدة واحدة ما لها من فواق رققي الواو. فواق نعم، وقالوا ربنا استخدمي يا بسمة عجل حبيبتي القاف والألف. وقالوا وقالوا ربنا أيضا تفخيم عجل الراء. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يلا جيبي الشدة، اقطعي الصوت في الجيم الأولى، عجل فيها شدة، عجل عجل ينقطع الصوت. لنا إن شاء الله نعم، عجل لنا قطنا أتم الكسرة، أتم الكسرة غاليتي، عجل. عجل لنا نعم، قطنا قبل يوم يلا الحساب حبيبتي طائن، قطة، احسر الصوت في الطائن. نعم، قطنا لا قبل قطة، يلا الطائن حبيبتي فخميهم، قطنا. قطنا قبل يوم الحساب. بارك الله فيك، طيب الله أنفاسك. آمين وإياك الله يجزيك اكتب أجرك معلمة. بس انتبهي حب غالي، اتمام الضمة في الهاء واللام القمرية، يعني أي شفتي أي لام قمرية لازم تنتبهي إلى زمن التوسط بها تظهريها. إن شاء الله. بارك الله فيك، كتب الله أجرك حبيبتي. وإياك. طيب الله أنفاسك عزيزتي ورفعك الله نفعك بما تلوتي. أخت عائشة النهار النعيمي. عائشة نهار النعيمي. عائشة نهار. عائشة نهار النعيمي. أختها يا سعد الدويسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وعليكم جميع، السلام ورحمة الله حياك الله يا وبركاته. أستاذة، حياك الله يا عليكم. نعيم، الله الله يبارك يحييك فيك ويعطيكم غاليتي. حتى يرضيكم ويسعدكم يا رب العالمين، سعادة لا آمين. تشقون بعدها أبدا يا رب العالمين، اللهم وإياكم إن آمين. شاء الله. الله يبارك فيك. تفضلي غاليتي. سعدك الله فضل. اصبر على ما يقولوا على ما يقولون واذكر عبدنا واذكر بارك الله فيك غاليتي. خلينا تفضل. نتم الكسرة في اصبر. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا يلا داود. تفضلي غاليتي، يلا الآن الذال اعطيها رخاوة وضمي في الكاف وابسط واذكر الراء. واذكر، ضمي واذكر وابسط. عب واذكر عبدنا داود نعم، واذكر عبدنا داود. لا أيوة تخلي لسانك، رأس اللسان يخرج كثيرا أيوة للخارج، أيوة خليه موازي أيوة لأطراف الثنتين. واذكر واذكر واذكر عبدنا داود ذي الأيدي إنه يلا غاليتي مفتوحة الذال، ذا الأيدي، ذا الأيدي إنه أواب. لكن لا تشبعي إنه راح الهمز، تتولد معها يا هنا، لا يوجد، أيوة الهمز، إذا أيوة صح، نقف عليها نقول ذا الأيد. ذا الأيد. نعم، إذا ذل حتوصليها تقولي ذا الأيدي إنه، تقولي الأيدي ما ذا فيها. الأيدي إنه أواب. أي بارك الله فيك، لكن أنت الآن بالغنة النون المشددة غنتان، غنة ثم المد الصلة الكبرى. إنه أواب. يلا نجيب النبر على الواو. أواب أواب. افتحي غاليتي بالطول. أواب. نعم أحسنت بارك الله فيك. وفيك يا إن إن سخرنا زمن الغنى غاليتي. إن سخرنا الجبال غاليتي، لا نعمل تقليل في الآخر. إن نعم إن سخرنا الجبال معه. والراء سخرنا. سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يلا إتمام الكسرة في الباء وزمن التوسط في اللام الساكنة. بالعشي والإشراق. يلا نعطي التفشي في الشين. والإشراق. لا غاليتي لا لا في الشين لا تلصقي من الأمام. والإش هي وسط اللسان. والإشراق. أحسنتي. الله يحسن إليك. والطير محشورة. يلا حنحسر الصوت في الطائن. كيف يعني حنحسر الصوت؟ والطير. رققي غاليتي الواو واللام. يعني عفوا الواو. والطير. طيب أيوة بس هذه عفوا هذه الصد. كيف يعني حتحصل الصوت غاليتي؟ يعني شوفي هذه الصورة اللي أمامك هكذا. أطا هنا أطا وسط اللسان قبة الحنك. أطا والطيرة. والطيرة. أحسنتي. والطيرة محشورة كل نعم. له أواب. بس فخمي غالية الراء في محشورة. محشورة محشورة محشورة محشورة. نعم كل له أواب. شوفي غاليتي هذا تنوين ضم بعده لام مشددة. أصل اللام المشددة لام ساكنة ولام مفتوحة. ساكنة مفتوحة. هتأتي بالضمة الأولى من تنوين الضم وترجع. والتنوين أصله إيش؟ مو اللام. ساكنة. اللام أيوة ضمي وإبسطي. كل له أواب. أحسنتي لكن أنت مد الصلة الكبرى في له أواب. أيوة أيوة صح صح. كل له. يلا ارجعي غاليتي في الوضع الطبيعي للفم في اللام الساكنة. كل له أواب. رققي غاليتي الواو. أواب أواب أواب. لا بدون تقليل. أواب. افتحي غاليتي طولي لا تبتسمي. أواب. أفضل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكم وفصل انتبهي غاليتي وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يا أعيدي غاليتي الحكمة اتم كسرة الحاء. الحكمة وفصل الخطاب. نعم لكن غاليتي نفس الطريقة الطاء تحتاج هي الخطاب الحصر. الخطاب. أحسنتي. وهل أتاك نبأ الخصم إذ. يلا غاليتي ضمي الآن في الهمزة وابسطي في اللام. نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. أحسنتي فخم لكن فخمي غاليتي تسوروا الراء والمحراب أيضا الراء. تسوروا المحراب. نعم إذ دخلوا على إلى غاية داود افصلي الذال عن الدال. إذ إذ دخل إذ دخلوا على داود ففزع منهم يلا إتمام كسرة الزاي. ففزع نعم أحسنت. ففزع منهم يلا قالوا منهم، امسك على مخرج الهاء. هم منهم أفضل. قالوا لا تخف خصمان أخم بغى غاليتي الخاء ورقق التاء والفاء. لا تخف نعم خصمان بغى بعضنا على بعض لا على خلينا نعيد، بغى بعضنا نفخم الغين بعدين نحقق الزمن التوسطي في العين. بغى بعضنا بغى بعضنا على نفخم أيضا غالية الضاد. بعضنا بعضنا على بعض يلا فين صفة الاستطالة في الضاد؟ بعض بعض بعضنا بعضنا على بعض بعض اضغط غاليتي بعض على حواف لسانك من جهة الأضراس بعض اليمين واليسار. بعض لا بعض من الأمام لا تضغطي غاليتي. شوفي أيوة غاليتي كيف حتضغطي. بعض أيوة على الحافة اللسان الوسط أيوة وسط اللسان كيف شكل لسانك حيكون هذه الطريقة. شوفي في الوسط لا تضغطي فيه شيء ولا من الأمام. أض أض اسحبي طب لسانك للداخل. أض أض لا أض لا تتركي المخرج. أيوة هو قطع الصوت. على بعض ما لا انت جت تتركي، لا بس تتركي. أيوة أض أض انت في البداية بتبدأي أض جميل لكن لما في الآخر تخربيها. خليكي ضبط. أض أض لا من الأمام، لا في الأمام لا تضغطي بشيء. أيوة أض أض خليكي ضاغطة. أض تمام أفضل. ممكن غاليتي تدخلي كمان على عيادة الحروف فيصقل إن معك شاء الحرف الله بصفة الاستطالة فيه أكثر. إن شاء الله الله يجزاك الجنة يا رب طيب فاحكم يلا نحقق بيننا مخرج الكاف. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط لا ولا نضم التاء. تش ولا أيوه ولا تش ولا تشطط نعم تشطيط لخبط ولا الشيء. تشطط نعم واهدنا يلا إلى نحقق مخرج الهاء. واهدنا واهدينا واهدنا إلى سواء الصراط إتمام كسرة همزة القطع وتفخيم الصاد. سواء أيوة اللي تفضل. فيه إلى سواء الصراط وتفخيم الطائي الصراط الصراط. الصراط نعم إن هذا أخي له تسع تفخمي غالية الخاء، هذا تفخيمها نسبي. إن أخي هذا أخي له تسع وتسعون إن هذا أخي له لكن تسع أنتي غاليتي في المد منفصل. له لا تسع هذا أخي. أيوه إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة نعجة نعجة يلا العين نعجة أفضل. ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها لا غاليتي يلا جيبي يلا عيدي غاليتي جيبي الإضغام الناقص بغنى. نعم ولي نعجة لا رقق العين واحدة غاليتي. نعجة ولي نعجة واحدة يلا زيدي الضغط الخيشومي في الإضغام الناقص بغنة 50% من الأنف. نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها. يلا خل لا فقال أكفلني، هذه همزة قطع محققة، لكن خلينا نقول واحدة بعد بين الفكين واحدة نعم. فقال اكفلنيها. فخمي غاليتي، هذه أعلى مرتبة مراتب التفخيم من ارتفاع له أعلى. فقال اكفلنيها لكن هنا غاليتي ليست همزة وصل، هنا همزة قطع محقق. اكفلنيها. أيوة أحسنتي، لكن أتمي كسرة الفاء والنون. أكفلني أكفلنيها وعزني في الخطاب. إيتي الآن برخاوة الزاي الأولى من المشدد، وعزني وعزني في الخطاب. لكن تحتاج غاليتي تضغطي على مخرج الزاي طرف لسانك على تحت الصفحة الداخلية للأسنان. يعني نبر أستاذة؟ لا غاليتي لا تحتاج المخرج وفيها ز فيها وعزني. أيوة شوفي غالي، حطي طرف لساني تحت الصفحة الداخلية الأسنان السفلى. أز أز أز وعزني وعزني في الخطاب. يلا وسعي مخرج اللام القمرية المظهرة في في الخطاب. بارك الله فيك وكتب الله أجرك، طيب الله أنفاسك، الله يجزاك الجنة ويحرمك على النار ووالديك والسامعات، ويعطيكم حتى جميعا يعطيكم ويبارك فيكم في أعمالكم ويجعلكم من طال عمره حسن عمله. آمين الله جميعا، يأمر الله طاعتكم ويستر جزاك الله عوراتكم خيرا يا رب، ولك بمثل ما دعوت وزيادة. الله يجزاكم الجنة، الله يجزاكم خير الجزاء، معلمات والمشرفات والسامعات، بارك الله فيكم، جعلكم من طال عمره حسن عمله، الله يجزاك الجنة يا رب، استودعتكم الله. الله يحفظكم يا رب. شكرا حبيبتي رنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس ثواني عايش، الله يسعدك يا رب، كتب أجرك، كتب الله أجرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذة علاء، الله يكتب أجرك. حياك الله حبيبة قلبي، باري كيف حالك؟ الحمد لله، الله يكتب أجرك يا رب. الله يسعدك يا رب. الله يرضى عليكم، معلمتي دخلت أستاذة ريم، الله يكتب أجرها يا رب. حياك الله حبيبة قلبي أستاذة ريم، كيف حالك؟ بخير معلمتي الغالية، الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله تكون بخير يا رب. الحمد لله، الله يكتب أجرك، مدام سمعت هذه الأصوات أنا بخير. الله يسعدكم جميعا يا رب. جزاكم الله خيرا أخواتي الحبيبات، وطيب الله أنفاسكم وأسماعكم، ما كان من توفيق وصواب وفتح فهو من توفيق الله وفضله علينا، وما كان من خطأ أو نسيان أو جهل فمن نفسي ومن الشيطان، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي أستاذة ريم، الله يبارك فيك غاليتي. معلمتي ممكن رقم الوجه؟ الله يسعدك. أيوة 454، الآية رقم 24. نعم مكتوب أجلك يا رب، طيب أنفاسك. حياكم حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخوات، كيف حالكن؟ الحمد لله معلمة، الله يكتب أجرك، طيب رأسك كريم إن شاء الله بخير. الحمد لله يا رب، الحمد لله. مريضة؟ أنا؟ قرآن خلصت المفروض والناس كلهم مرضوا وقاموا، أنا ضليت ليل أخير مجموعة الأخيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. يا باري يا غالي، الله يسعد لي قلبك ويشفيك يا رب شفاء العالمين، وعلمت الله المستعان. اللهم صل على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كله، الحمد لله الذي بيده الخير كله وبه تتم كل الصالحات، سبحانه لا إله إلا هو، أحمده كثيرا ونشكر فضله في كل وقت وحين. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم، علمه ما لم يعلم. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم، علمه ما لم يعلم. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا، واستعمل بالقرآن أبصارنا، واطلق بالقرآن ألسنتنا. اللهم أطلق بالقرآن ألسنتنا، وأعنا عليه ما أبقيتنا، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم زين به ألسنتنا، وجمل به وجوهنا، وقوي به أجسادنا، وثقل به ميزاننا، وارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن يا رب العالمين. معلمة المات أغلق عندك. السلام عليكم ورحمة الله. أختي المشرفة، من يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولحدوده متبعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند الختمة من الفائزين. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الدين، واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم إني أسألك رزقا طيبا، وعلما نافعا، وعملا متقبلا. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وحيكن يا حفصيات يا غاليات بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايشة نهار النعيمي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ الحمد لله، ما يزيد بركة بركتكم. وإياك يا غالي. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. ما شاء الله عليك يا عيوش، عدها، أعمل فتح، افتحي فتح طولي، وخلي لسانك نازل في بعد الهمزة يا غالي. الطاء. أه؟ أه؟ أه؟ لا تعملي طب التقليل. أعوذ. بل هي لسانك في القاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتاز، يلا حاولي تجيب لي الرخاوة ذبذبة الذال في كلمة أعوذ. طرق الذال وبعض أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة، لكن ليست بالله هي هي هي. هكذا الكسرة ليست مجهورة، بدنياها مجهورة، فإن هي ابدأي بالكسرة من عند الهاء، هي هي بالله بالله بي بي اجهر بالباء بي بالله من الشيطان الرجيم. ما تعملي تكوير شفايف في الشين يطلع الرجيم الش الش الشيطان الرجيم. هكذا معلمتي أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا خلي صوتي جريان جزئي في الراء. الرحمن الرحيم. قال لقد ظلمك بسؤال عيوش عائشة تحت قلب. عندك القاف الأولى جميلة نفسها جبالي الفيل، جبتي لي القاف الأولى قا جميلة، الثانية ليش لا قا قا قا قا ما رح تتغير، الأولى تفخيمة أول درجة تفخيم والثانية أنقص، تمام؟ فالأولى قا والثانية قا عادي، تمام؟ لا قا قا مش قا مرتاني مرتخي، يلا قا لسانك حب قلب. قال لقد ليش لاقى؟ لا قولي القاف، قولي القاف اللي قلتيها في القال الأولى، قولي قال تمام، جيبي لي نفس القاف في لقد. لقد هل تحسي فيها أنت هي نفسها؟ لا الأولى غير الأولى جبتيها جميلة، ليش؟ لأنك قعرتي لسانك قاف، الثانية قلتي قاف لسانك مو مقعر قامرتخي قا قا لقد لقد لقد لقد لقد لقد عيوش عيوش عائشة يا غالي اغزل لسانك، شفت الحواف اللسان القافة حواف اللسان اللي على اليمين وعلى الشمال راح يكون راح يكونوا طالعين، لكن تحت الأضراس وسط اللسان الكل مقعر مثل الملعق قا، وجه صوتك لقبة الحنك قا قال لا قا لا قد يلا عيديها قال حسني قال لقد لقد لا قا قا قا قا قا قا قا لقد جيبها فصل أفضل فصفصيها الكلمات قولي لا قا لا قا تمام لا قا قد لا قد لا قد ما تختل عيوش ما تمنها بس إن شاء الله ما يضيع مني إن شاء الله تمام عيوش اسمع ما تختمي القلقلة بالهمس تمام قش برجع الأوتار الصوتية لا الأوتار الصوتية رح تهتز وصوت الدال رح يخرج برا الفم تمام ما رح تقفلي كأنك قفلتي للهمزة في الأوتار الصوتية يلا عيديها لقى لقد لقى لقى لقد لقد لقد ظلمك بسؤال لقى أد هذا خطأ أد خالي صوت يخرج أد لقد لقد ما تقولش د د ما تطوليها ما تطوليها القلقلة أضرب المخرج تك وافتحي أضرب اللسان وتك افتحي أد بسرعة عيدي مرة معلمتي قلت لك اتقي المخرج ومباشرة نزل لسان أعمل تباعد للسان وخلي صوت يخرج تمام لقد لقد لا قو قو لقد لقد لقد طيب اكملي ظلمك بسؤال ظ ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. سو لو طولناها اكبسي حالك صح رح نرتخي، لكن نعطيه الآلية الضم وآلية الكسر يا غاليتي. يلا بسؤال نعجتك إلى نعاجك. ديك الهمزة ما إجت صح؟ شو؟ الهمزة أحس إنها ضاع. يلا عيدي بسؤال عملي تبع الفكين بسؤال مش سؤال أغزر ليست سؤال تمام سؤال سؤال اعملي تباعد مباشرة فرقة واعملي تباعد بسؤال نعجتك إلى نعاجه. يلا نزل نعاجه مقللة هكذا نعاجه. يلا اكسري الهاء عفوا الجيم اكسريها وخلي الصوت في الهاء بيجري تمام. ما تخافي منه تمام. نعاجه. يلا نزلي لسانك في الهاء وتحسسي بالصوت الهاء في المزل لساته في الأوتار الصوتي تحسسي فيه. نزلي لسانك نعاجه. أيوة وإن كثيرا من الخلطاء. ليش رم؟ عيوش ليش رمي حسنتي. وَإِنَّ كَثِيرًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ عرق الكلام أغزل. أنت لهنا عندك أنت عندك تحت المجهر لهنا عندك الخاء والطاء وبينيتهم مسكينك الضعيفة إلا يلا من الخلطاء. لا لا الخلطاء لا طا طا الخلطاء. ليش ختمتها بها إذا وقفت عليها طا إذا وصلتها إلى ما تقولش يعني لا تجيبي همزة وأصلا حتى أنت رح تقف عليها بساكت ما رح تقف عليها بمتحة. الله مستعان مساء الله أجرك. من الخلطاء إلى يبغي بعضهم لا يبغي لا يبغي بعضهم على بعض إلا ليست عيوشة شفتي أنت لما بتجيبي الاستفالة لسانك في فتحة الباء صح لسانك رح يكون في القاء تمام. شفتوا في العين رح يضل هيك من جوة للخارج في المخرج العين لسانك نازل وضعية الراحة خليش يطلع بحيث أنك تجيبي صوت العين من بعد التجويف الحلقي. لا ما بدي اياه. يلا اعطيني المخرج العين ولسانك يكون نازل وبعيد الراحه. يلا عيديها على بعض الا الذين امنوا وعمل على على بعض إلا الذين على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا لولولو وعملوا رقق اللام انتبهي اعطيني ضمة جميلة للام وعملوا الصالحات وقليل ما هم عيوشقا وقليل ما تقدر تعملي الواو ما تخشي على الفتحة مباشرة لازم تحققي المخرج الواو بالاستدارة أولا وبعد تعمل البسطة مشان تجيبي لي الفتحة و ولسانك نازل في الفتحة و لكن أول أعملي استدارة مش و و و و وأنا ما ماني عاملة استدارة الشفتين يلا وقليل ما هم هم عارفة أنا دايما أجيبها كذا معلش هو هم مش هم هو هم أيوة مجهورة الأغزر دائما ركز في الحركة مجهورة إذن ما تخليش ضعيفة مهلهلة بل هي هو هم هو هم هي هم مثلا ها هم لطف عليك يلا ما هو هم هم هم وقليل ما هم أخرجها لوحدها معلمتي بعدين هو هم هم مش هم هو لو تضعي أوزر. لو تضعي يديك أمام فمك تتحسسي في الجهر أصلا في يدك هو وصل لشفتيك صوت الضمة هم أوزر أوزر الشاشة يا عيوش مني ما بعرف إيش راح أوزر أوزر لو تحطي يدك أمام الشفايف تبعك تتحسسي في الصوت وصل حتى لهنا حتى ليدك لهنا هو جر معي يلا هو هم لا مش هو الجهر تحسه إنه وصل حتى لهنا الذبذبة تبعه وصل حتى لهنا واضحة هو هم هو هم وصلت الحرارة تبعك والذبذبة تبع الصوت الجهوري حتى لهنا هو هم هم هم ما حسيت انا مفكر اغزر ها هي اصلا سبحان الله الضمه ما تتبان الا ما تعطيني ضمه صحيح ما تقولش لهم ولا هم هو شفت الفرقه هم انت تكبر وهي تجيكي مفخمه هم ضمه رجوع من الضم هم اهو هم اهو حسي اصلا من هنا اصلا راح تخرج الضمه من هنا ويصير الصوت يجي يجي يجي يجي يجي لين يوصل لهنا لين يوصل للمنطقه هذه فانا لازم بتحسسي في الجهر في المكان هذا الكل الصوت يخرج هو هم هو هم ايوه احسن يلا هم يلا عيدي لي و وقليل و وقليل شوف شو قلت لك انا عايش شو قلت لك اعمل استدارة الاول قلت و مو استدارة هذه و ولما انت تمشي للفتحة لسانك رح يكون بوضعية الراحة لانه احنا متفاهمين انه اللسان في الفتح يكون في وضعية الراحة هكذا تمام ها إذا ما أقولش و و ولسانك نازل و و قا قا قا قليل شنو هي الكلمة قليل قا قليل ما هم يلا و وقليل ما تخافش ما تخافش. قا قا قا اغزل اغزل لما انت لفظتيها كيفاش لسان قا لسانك طالع قا وانا شو بدي قا قا شوف لساني كيفاش نزل تحت الاضراس من الوسط قا قا قا اذا انا لساني قاعر كمان نازل تحت الارض ما اقولش قا ولساني طالع فوق الاضراس قا لا ينزل مقعر لكن ينزل تحت الاضراس قا قا قا قا شفت انت قدر ما تنزل سبحان الله وتوجيه صوت قاعد طالع لقبه الحنك قا قال تمام قا قليل وهكذا يعني تدرب عليها يلا اكملي وقليل شوفي شوفي و و و لساني نازل وضم استدار الشفتين دربي عليها يلا اكملي وقليل ما هم عيوشة قا قا قا قا قا قا فخمين وقا وقليل وقا وقا قا قا هكذا معلمتي قا أيوة قا قليل ما قا وقالي وقالي وقليل ما هم انتبهي ما تغتلسي مش قليل قليل قليل هكذا سرقت يا سرق ما تخافش منها قا قليل ما قليل ما هم عاد واجيبها وانا بخلي الصوت يخرج اخرج الصوت ما بدي اياك لا تطلع الانف ولا شيء لازم تقوي تلاوتك بالثقه في النفس يعني يلا يلا وقليل ما هم أحسنتي ما هم ما هم ما هم ما هم أيوة أفضل بكثير وظن داود أن ما الله مفخمة الله لساني مقعر وينزل تحت الأضراس في الفتحة يلا. وظن شوفي شوفي أغزلي شوفي لما يجيك الظاء مو مفخم ظاء بينت الأسنان السفلية تبعي ركز معي ركز واحدة واحدة شوفي أنا لو أطولها ظاء المقعر لساني من بين الأسنان السفلية تبعي وماني عاملة فتح صحيح ولساني طالع هكذا ما بدي اياه يطلع فانا بدي اقاع لساني وانزل اوجه صوتي لقبه الحنك وبعين الصوت انه بيرجع لقبه الحنك بتخبيته بس هيك تخبيه بسيطه ها ما ابين الاسنان السفليه مو اشمام ولا تكوين فاقول ظا ظا لو افتح شوفي انا بفتح هكذا انت يقول قايل لما انا بفتح لساني تحسوا انه الفكين بقصد راح تحسي انه صوت تقول انت منطقيا تقول راح يخرج شوفي انت لو تعملي اليه التقاعد لسانك وتضييق المخرج وتخبي شويه الاسنان السفليه تبعك راح تجدي حتى ولو فتحتي الفم تبعك راح تجديه مازال قوي التفخيم ها ظا ظا ظا تمام نزل لسانك وتعمل فتح صحيح تبعك هو مو الفتحة ذاك لكن أنا برجيكي إنه لما حتى ولو أفتح تجدي صوت ما خرج ليش؟ لأنه أنا عاملة لساني مقعرته مثل القارب تمام؟ وتحت الأضراس وقاعدة بوجه في صوتي للقبة الحنك وكمان عاملة إنه مخبية الأسنان السفلية القليل ها؟ هكذا ما تخليش لسانك الأسنان السفلية باينة بحيث الصوت تعينه إنه بيخرج يلا عيديها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه أوزل فا أول شيء لسانك نازل فاستغفر شفت السين فاستغفر الاثنين نفس الزمن السين هذه وهذه الغين اس او فاستغفر يلا عيديها فاستغفر رب فاغفر رقق الفاء فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يلا عاديني الخاء وانتبه للراء، خلي صوت الراء يخرج، ما تخليش أر أر وخر أر أر وخر. تكرير فيها معلماته، ما تعمل تكرير، ما تعمل، امسكي المخرج في الراء الساكنة وخلي ينحرف من الفجوة. وخر وخر، ما تضغطي أر أر أر هكذا، لا أر أر أر، بعمل بثني لساني وبضغط على هاي المنطقة وخر، تمام، وخلي الصوت يخرج منين راح ينحرف الصوت من هاي الفجوة، خرف الأسنان، تمام، ها أر أر أر، تمام، ما تقولش أر، تحسوا إنه لسان قاعد قفلت عليه، أر لا، ما بدي اياك، بدي اياك تعمل لي فجوة يمر منها الصوت. يلا وخر راكعا وأناب، ما تحميش بالهمزة، أناب وأناب، يعني راكعا وأناب، راكعا وأناب، مش و و و و و و و و أناب وأناب. فغفرنا له ذلك، فخيني غا غا فغفرنا له ذلك، له ذا ذا افتحي ذا لسانك نازل، ذا له ذلك، مش لك ذلك، لك لك لك لك ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن زلفى لزو لزلفى وحسن زو زو زو لزو لزلفى وحسن لزلفى لزلو لزلفى وحسن مآب. لا أغضب، وحو وحو وحس وحس وحس حس، مش حس حس حو حو، وظليتي ضمة عند السين، لا وحو أس وحس وحس، هل عيديها وحسن وين وحسن مآب وحسن مآب. يلا ما مآب مآب، ما مش مآ، شو قلنا احنا في الهمزة، ما تضغط مآ مآب مآب، ما تضغطي عليها، اوزن ما تقولش مآ مآ، غير الهاء هذه، غير الهاء، الهاء ممكن تعمل لي ترقص بسيطة منشان توضح الهاء، خاطر سبحان الله الهاء ضعيف، الهمزة مجهورة بطبعها، تمام، متحرك دائما مجهورة، إذا ما غير ما تضغطي عليها راح تجيكي آ آ ما آ ما آ ما آ ما آ ما آب، مش ما آب ما ما آ ما آ، هكذا ضغط عليك فيه ما آ ما آب، أنت سر ما آ ما آ ما آب. أحسنت يا داود إنا جعلناك خليفة. أصلي ما تخلي، أصلي عيوش تحكي، ما تخلي صوتك، شفتي أنت مثلا أنا الآن رح أنت رح تتخيلي الآن صوت، تمام، الصوت اللي هو بعد ما كان نفس، تمام، الرئتين جاء القصب الهوائية، جاء الأوتار الصوتية، رح تصير أوتار الصوتية تهتز من هنيك، إما رح يخرج نفس يكون تباعد الأوتار الصوتية، إما رح تهتز الأوتار الصوتية فيصير جهور، إما في الهاء رح ينفتح انفتاح جزئي الأوتار الصوتية. أنا شو بدياك؟ بدياك في الحرف المجهور تحسسي إنه صوتك رح يبدأ من هاي المنطقة، ما تخليش الصوت تبعك يبدأ من خلف اللسان. هو جاء صوت لكن ليش ضعف الصوت؟ ليش ضعف الصوت؟ لأنه تحسوا إنه جاي من هنا، من هاي المنطقة الصوت. تمام؟ شوف أنا لو أتحسس فيه وأنا منزل لساني. جهوري، تمام؟ با. يلا عيدها. يا داود. يلا عيدها. يا داود إنا جعلناك جعلناك خليفة في الأرض. خليفة لساني نازل مش نية كان هيئة عند الفاء في الغنة الإخفاء تنفي تنفي مو تن وبعد تطرق الفاء تمام خليفة تنفي هلا عليها خليفة في الأرض وش في شوف الفرق بين فيل هلا عليها في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين فاحكم بين الناس بالحق يلا انتبه بالحق ايوه ولا تتبع الهوى تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يلا عند السين عن سبيل لا مش عن لا تطلع الأقصى ولا عن بل شو بدي عنس قريبة يلا عادة قريب من طرف اللسان قريب من النون يعني عن لا تمشي لا قلت لك خطأ هيك قلت لك خطأ عند السين هي عند السين حضري عند السين عن سبيل لسانك رح يكون هنا عن... عن سبيل الله سبيل الله سبيل الله ممتاز يلا لا نزل لسانك عن سبيل الله الأغزل قولي عس تنسى يلا ايش معنى قولي عس تنسى عن أغزل انا شو بدي اياكي تعطيني مخرج السين اول وبعد نرجع بجيب الغنة الإخفاء عند السين تمام فأقول الحرف السين مشدد فأقول مثلا أس أس أس أس طرقت السين أنا بدي بعد أرجع بجيب الغنة عند السين تمام ولساني مهيئ عند السين فأقول أس سنسة بدي تضرب معك أس خلنا نطلع السين أس أفضل أنت السين كيف إيش راح تخرج لك السين بس تحط أنت طرف لسان هنا في المخرج السين متهمين فيه تمام لكن لسانك من الوسط راح يكون نازل ما تخليش تطالع بحيث تجيك السين ضعيفة والنفس اللي فيها بينحبس تمام فما تخليش لسانك مرتخيس شفتوا لساني باين معي لدرجة إنه لساني باين أنا بدي أسحب لساني تمام بسحب لساني وبعد الفاظ السين يلا عنسى عنسى ممتاز عن سبيل الله يلا الها مش لسانك ما ترتخي به ما ترتخي به، تحسسي في صوت الهاء لساته في الاوتار الصوتيه، وانت كمان عيني لسانك انه يكون نازل في الهاء. يلا قولي ابي قولي احسنتي. ايوه هذه افضل مساج، بدها تدريب هي الصراحه، ولازم لما بتكون لازم تدربيها مع الهمزه الساكنه تمام، وبعد افتحي لها فتحه صغيره تحسسي انه الاوتار الصوتيه انفتحت فتح جزئي، ما تخلي الاوتار الصوتيه تنفتح معك هكذا فيصير نفس تمام، وعينيها بلسانك اللي يكون نازل دائما في الهاء، لسانك لازم يكون نازل في القاع وحلقي من جوا واسع. ها شفتي لسانك مش واسع، بدي اياك توسع لك المنطقه هذيك. يلا احيانا ما يكون في نفس وحلتي. انت شيء بدا تدريب الهاء الله المستعان. عن سبيل الله روحت العين هكذا عيون. عن يعني تهيأ لي انه فما ان يعني غزرت المصحف. عن سبيل الله لي لله سبيل الله سبيل هكذا سبيل الله سبي لازم تعمل تباعد في فتحة السين سا شفتي الفتحة ذيك لازم تعملها، هي مقدار قلم الرصاص ها تمام، لكن لازم يكون كمان الفتحة ولسانك نازل سا سا سا سبيلي ما تقولش سا سا سا ولسانك مرتخي. يلا عيديها سبيل الله لله لله طيب اكملي إن الذين يضلون أكمل ما تكون هكذا طويلة هكذا إن أيوة إن الله إن الذين يضلون عن يضلون عن سبيل الله لهم له مريتي عليها مرور الكرام، قلت لها مع السلامة، وقلت لها السلام عليكم الهاء بس قولي لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفي الفرق، أنا بمر عليها مرور الكرام، قلت لها لهم أو لهم هم هذا ما بدي إياه، حتى ولو جبت ضمة صحيح له أهو لهم هم هم شفت لفظت الهاء وضمي لهم لهم لا غلط يا رجاي بنتي تتدرب معك لهو لهم الله يستعان تحس فيها تفخيم معلمتي شو التفخيم انا احس فيها انا طلعها مفخم انت لساتك الهاء ما جبتيش انت لساتك فرقه الهاء ما جبتيش ما بدي انا لساتني بحكي على الهاء الاول جيب لي الهاء وبعد ضمي بعدها والضمه هي راح تكون ظهوره هو احسنتي هم هم ايوه هذه افضل لهم عذاب شديد عذاب شهي عند الشين عذاب شديد بما نسوا يوم نسوا راح تقلب النون راح تقلب النون شو شديد بما ايوه مين شوفي الضمه الاولى اعطيني هي اصلها تنوين بالضم تمام وبعدها الميم صح ولا لا النون لا. الزائده اللي احنا نقلبوها ميم أعطيني الضمة الأولى تبع التنوين تمام دو شديد دو دومبي دو دومبي تمام شديد ب شديد بما نسوا يوم الحساب يوم الحساب يوم الحساب ما تخميش بهمزة عاد الحساب خلي صوتي يخرج الحساب همزة جد الحساب أصب ما ترجع الأوتار صوتي ب الحساب ركز معك شو عامل انت هكا الحساب ب ب أنا ما بدي إياها هذه في القفلة الأوتار الصوتية ما بدي إياها بدي صوتي يخرج البر الخارج تمام أبا سريع الحساب أبا الحساب الحساب أيوة أفضل أحسنت طيب الله أنفاسك هي كتب الله طيب الله أسمعك معلمتي جزاكم الله خير كتب أجركم ورفع قدركم واجعله في موازين حسناتكم ووالديكم يا رب العالمين وياك يا غنى. ولا شرح الله صدرك. يلا مين بعدها؟ نامت شكلها بالي. طيب فاتنة محمد عيد. صوتي واضح؟ فاتنة محمد عيد موجودة؟ فتحية سعيد أحمد نعم معلمتي أنا موجودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا فتوح كيف حالك الحمد لله رب العالمين أستاذة كيف كنت الله يسلمك يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وما خلقنا السماء بس وما خ ليش ركزت عليها ما تركز عليها حق الفن اطرقيها مباشر وما خ خ مباشر مش خ خ وما خلقنا السماء لا وخليش صوتك طالع الأنف ما فتوح ما نزل لسانك وضعيت الراحة نعم وما إذا معلمتي نوعا ما وجي صوتك خلي صوت يخرج برا الفم ونزل لسانك ما وما وما وما خلق أن السماء وال خلق خلق أن السماء وال سماء وما خلقنا السماء وال فتح أوزر ليست خاء شوفي لسان في الخاء ليش أوزر فتح القلب ما تخلي لسانك طالع خاء تمام الخاء مفخمة دائما وأبدا تمام في كل حالات دائما مفخمة إذا ما أقدر أجيب التفخيم تبعي إلا ما بقع لساني تمام ما أجيش أنا أقول بدي القاف مثلا مفخمة أقول قا ولا أقول بدي الخاء مفخمة أقول خا خا لازم أقع لساني قعرت خا خا خلقنا يلا عيديها خلقنا أيوة نا شوفي إذا عندك مرآة فتوحة ركز معي واحدة واحدة ركز معي شوف طرقت النون أن تمام نطقت النون بعد رح أنزل لساني لوضعية الراحة اللي هو الفاتحة فما أقولش نا بل هي نا شوفتي لساني ما بان معي لا. نا خلقنا شوفتي ولا لا نا ثاني ما بان معك يلا خلقنا فخمي خلقنا لقق أق هل أين هل خلق نفس يلا أنا خلق السماء والأرض أوزن حقا فتح مش ما شفتي لساني باين شو قلنا نعم. ما لساني نازل ها ما لساني الكل نازل ما قولش ما غالقة التجويف الفموي بديك تفتحي لي الصوت رح يخرج من هون تمام فخلي الصوت يخرج ما يلا السماء ما تمام يلا السماء لا ما مثالك مرتخي بحيث انه جاي للهات هذيك اللي من جوا هذه وشو عمل قفل عليها فطلع الصوت ما لقاش حيز يخرج منه للتجويف الفموي شو عمل مشي خلفها اللهات فطلع صوت من انفك ما شوفي كيفش قافل عليه ها ما قافل عليه الصوت انا بدي اياه يخرج من وين من هنا ما قلنا من التجويف الفموي هذا تمام فخلي صوت يخرج ولساني مستفل مفتوح مفتوح من جوا ها وكفتحت ها فتحته تمام فاقول السماء ما شفتي كيفاش لساني بين اللهات معي السماء بدا تدريب حق قلب السماء والارض يلا. وما و و و وال و وال وال والارض والارض وما واو بالاستدارة و و والأرض وما بينهما باطلا باطلا ما في المخرج الضاد ما تخليش الطرف اللسان هو اللي بيجيكي وكأنه الدال مفخمة دا دا دا دا خطر تكيت على شو على هاي المنطقة جبت الدال مفخمة ليه استعمل الحواف من جوا للخارج ها ضا ضا ضا كله هذا كله راح تستعمليه فتوح تمام اقول ضا مش دا دا دا دا من الامام يلا والارض بدي مرقق الهمزه والارض وما بينهما يا باطل وما شوفي فتحة الواو أول شيء شو عملت أنا عملت استدارة الشفتين ما قلتش و و و و, و. تمام فقلت و ولساني و. في الفتحة نزل ركز معي في لساني و تمام و مش و و و وإلا عملت و و و هكذا استدارة صغيرة في الواو لا تمام وما وما و وما شفتي لسانك وما وما وما بينهما باطلا باطلا رقق الباء باطل باطلا ما قعرت الباء قعرت وسط لسانك الباء بدي اياكي لسانك نازل برجع بقوله هاللسان الله المستعان باء وليست باء شفتي الفرق بين لما الفتحة كيفش جيت واحدة مقعر لساني واحدة النازل وضعت الراحة ها با تمام با والأخرى با شفت مقعر لساني والأقصى طالع هذا خطأ أبدي الأقصى لا يطلع ولا لساني يطلع باطلة يلا باطلة باطلة باطلة أنا بدأت أكملي ذلك ظن ذلك ذلك لي ذلك ظن الذين كفروا يلا عيدي هاي ظن ظنوا الذين كفروا فويل للذين فويل للذين كفروا. عندي عندي لهنا لام الاولى ولام الثانيه ولام الثالثه ولام الرابعه، اربع لامات تمام. عندنا خمسه اللطف عليك. اذا الاولى فيها ضمه، اذا راح اقول لو لول. هذه عملت اللامتين تمام، راح امشي للضمه للام الثالثه فاقول لول لي تمام. لا تمام. اذا خمسه عندك. فويل لله يلا عيديها. فويل للذين أيوة. كفروا من النار. رقق النون. من النار. أم نجعل الذي بدأت أفضل. شوفي فتحة في الهمزة وبعد بمشي للميم، بمشي للغنى تمام. أم هكذا جاتك الغنى في الهمزة، في فتحة الهمزة تمام. بديك تصفي في الغنى في فتحة الهمزة. لعيديها. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. ما تخليش العين كأنها فيها همزة حتى قلبي. وعملوا الصالحات كالمفسدين في كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين. نجعل المتقين. نزلي سهنك واعطيني التاء مرققه. المتقين. أم نجعل المتقين كالفجار. رققي بالعدم تقار وسط اللسان. كالفجار. كتاب أنزلناه إليك. كتاب أنزلناه إليك. أعطيني إخفاء عند الزاي. أنزلناه ليس الآن فتح أخصو طالع أنزا أي عند زا لسانك من جوا نازل ما تخلي من جوا قافل آها أنزا أنزلناه نزل لسانك أنزا أنزلناه لسانك تحس فيه أنك ملتصق من جوا ولا لا أنزلناه تحسي في لسانك لاصق من جوا ولا لا؟ أن ما بدي إياك تلصق تلصق خالص نزل لسانك ها ها الزنزة ها الزنزة الزنزة أيوة أفضل بكثير نعيدها الزنزة الزنزة أيوة أفضل أفضل هذه أفضل يلا درب عليها بالبيت أنزلناه إليك روحناها روحناها أنزلناه أنزلناه ال ال ال من الضحك للضحك ها ال ال أنزلناه وما تقولي ال ولسانك مفتوح أو التباعد بين الفكين تبعك كثير في اللام لا عادي ها ال ال ال أنزل تمام أنزلناه أنزلناه طيب أكمليني كتاب أنزلناه بن بن أعطيني ضمور وجواب للضم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ليدبروا ليدبروا عن اللام مشددة أقصد عن اللام الأولى مشددة ما علمش احنا بديناها باللام المتحركة إذن الدال مشددة والباء مشددة يعني حرف ساكن وحرف متحرك انت بيهلو ما نعم ليد ليدبروا يد هذه اللولة أقصد ليد هذه ساكنة الدال ساكنة دا هذه فتحتها تمام أب هذه قفلتها با فتحتها ليدب تمام ليدبروا ليدبروا تمام ليدبروا آياته رقق الهمزة آياته وليتذكر أولو الألباب حسبك يا غالية حسبك كمل مع المعلمة أظن دخلت المعلمة صح أنا ما دخلت طيب أكملي يلا أكمل فتح نعم عديها آياته عديها من هناك نعم معلمة آياته آياته وليتذكر أولو آياته وليتذكر وليتذكر يلا عيدها آياته ولي آياته ولي أغزى فتوحة أغزى الشاشة أنا بفتح لك الشاشة مو من شان أنا بعرف حالي رأى لكن اللي كنتي من شانكم أنتم من شان أخواتي اللي تستفادوا شوفي ها شوفي كيفش أفتح في الفتحة لا أقول آيا كل هذا من أنفك آيا واضحتك الفكرة شوفي لساني لو أنزله آيا تمام آياته يلا عيديها آياته وليتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب. أولو الألباب. أولو الألباب. ما تخميش بهمزة. شوفكم على الهمزة اليوم. أب الألباب. الباب. با باب. رققي. باب. ما با نزل لسانك. الباب. طيب هذه أفضل. ووهبنا لدى و لساني زاز و ووهبنا لداود سليمان. هيده هيده. ووهبنا لداود ووهبنا ووهب ووهب ووهبنا لدى نفس فيها ها ها انتقلي للحركة المزورة. ووهبنا نعم ووهبنا لداود سليمان. داود سليمان. سليمان نعم العبد. نعم العبد. نعم نعم العبد. نعم العبد. العبد. نعم العبد. إن العبد إن العبد إنه أواب. ما تفخم الواو. أواب. نزل لسان. أواب. طيب أنا أخليك إن شاء الله لأنه الرجل دخل يصلح في الباب ما بدي يسمعني. الله مستعان. طيب خليكم أنا حفظ قلب. باري وين رحتي يا باري وتركتيني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سليم. كيفك شخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يحفظك يا رب. ما راح أكلم لأنه الراجل بي صح يصلح لنا في الباب ما بيسمع لي. الله يكتب أجرك وعنوتك. كتب الله أجر من حسناتك. الوقت فتيح خلصت صح؟ لا هي لساتها آية. لسات آيتين. آية يلا لو تدخل معنا تكمل معها. بارك الله فيكم وشرح الله وصدركم. فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي نفسي. كتب الله يبارك سداري. اللهم الله يحفظك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك يا نوري؟ طيبة؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تسعة عشر. حياك الله هند، ايش اخبارك؟ طيب. خمسة فيها خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خمسة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، قل خمسة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد يحفظك ربي. لحومي الله يبارك لبي. بجي لك يا عبد الرحمن. لا مو بي، ما تبيني؟ شكرا والله، انت صريح ما شاء الله يا عبد الرحمن، جميل الله يا رب يبارك فيك. كيفك يا نوري وكيفكم جميعا؟ الله يسلمك. الله يسلمك. كيفك انت؟ الحمد لله بخير حال، في نعم الله عز وجل، نحمد الله ونشكره. الحمد لله. الله يحفظك يا رب. يا رب وياك والجميع. طيب نوري حبيبة قلبي، كتبت لك عن المعلمة تمام؟ بس صلي. نعم نعم شفتها يا رب. انت حتمسك الساعة اللي بعدها صح؟ ها؟ ايوه ايوه، هذا ساعتين تمام حبيبي. اللي بعدها المعلمة كتبت لك اياها، لان انا عندي محاضرة ما تنتهي الا على وقت اشرافي، فاخشى ان يكون ما انت تمام. ولي تمام تمام بإذن الله. ما يحفظك يا رب. ياك يا رب الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حبيبتي، كيف حالكم؟ الله يحييك، كيفك وانتي شخبارك؟ الحمد لله، أحمد الله وأشكر فضلك حبيبتي. الحمد لله، الله يحفظك وانتي. تفضلي. حيا الله الجمع المبارك، طيبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نبدأ على بركة الله مع أول حبيبة، تفضلي. أبشري والدتي. طيب، حنا في الوجه 455. بتكمل معك أختي فتحية الآية الأخيرة لها، لأنها طالعت المعلمة باقي لها آية. خرجت المعلمة باقي لها آية. فتحية على الشاشة ممكن؟ المشكلة برنامج مهندي معلمتي. كم قلت؟ 455 آية 30. تفضل يا عمري. تفضل يا فتحية. فتحية صيد أحمد. نعم نعم حبيبتي نورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله بك حبيبتي، كيف حالك؟ حياك بخير الحمد لله، كيفك معلمة؟ زمان ما سمعت صوتك. نعم نعم، سبحان الله. الحمد لله. طيب تفضل يا عمري. الشاشة لا يوجد عليها استحيضة أو داخل، لكن تفضلي حبيبتي اقرأي إن شاء الله تيسر لهم ويفتحوا لنا على الشاشة. تفضلي. إذ أريد استعيدي. لا حبيبتي استعيدي. نعم معلمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تقولي من الشيطان، ضمي شفتيك، لا ضمي شفتيك في تفخيم الحروف. من الشيطان. نعم. من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. راحت الحاء. الرحيم. اسمع، نزل بالحاء الى الهمزه، صعد بها الى وسط الحرف. الرحيم. هذه افضل، زيدي زيدي زيدي، اصعدي بها، اصعدي بالحاء. الرحيم. لا اسمع، اي راح اي، ليس اي، الرحيم. الرحيم. هذه افضل، هذه افضل، لكن حاولي، لا ما امكن لو انك ترفعيها الى وسط الحلق. انت الان عند مخرج الهمزه تخرجين حاء، لذلك ستكلفين بإخراجها. يلا حاولي ما أمكن أنك تصعدي بالحاء إلى جارتها العين. قولي عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا عا لنا لسا آ آ لسا آ آ آ هذه أفضل زيدي آ هذه أحسنتي الآن هاتي للحاء نفس المكان آه. آه. آه. هذه نعم حي حي ليس إي ليس إي حي حي حي هذه أفضل لا زلت لكن هذه أفضل حولي ما أمكن ندرب عليها حبيبتي يلا واصلي إذ أريد عليه بالأشي صافنات الجياد إذ عدي لم أسمع إذ أريد عليه بالأشي الصافنات الجياد الصافنات الجياد الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يخرج أستاذ نعم لا مستن مع المخرج النت نعم نورا استاذ خلي ترجع اللهم الله المستعان ما في صوت ما في أنسة شو الوضع ما في معلمة أنا مخرجة النت تمام نورة. ايوه نورة معك على الخاص. والله اني انشغلت. قولي لي ايش اخ خرجت مع المخرج هنت. لا حول. انتظرها تدخل. ما ادري قلت اذا طولت ارسلت لك. روح الله مستعان. بس يلا السلام عليكم ورحمة الله. هيك لا معلمتي. تسمعوني؟ نعم الآن أسمعك معلمتي الله يحفظك. أستاذة؟ هاي حبيبتي تفضلي عمري. نعتذر على وين؟ فتحية خلصتي؟ فتحية فتحية فتحية كملي آية. نعم حبيبتي نعم نعم نوراي. سمعتي يا معلمتي أنها الآية ولا؟ يبقى قلها بس آية صح؟ وقع ما خلت وقع لأني ما خلت ثاني ما لأني تمام تفضلي تفضلي. وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى هذا حبيبتي عيدي. إني أحببت سمعت نعم. إلى هنا أقطع الصوت عندي نعم إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني حتى توارت بالحجاب هاتي بالحجاب أعطني توسط اللام حتى توارت بالحجاب نعم هذه حتى لا تفتحي كثيرا فمك فقط افتحي من الداخل حتى نعم استاذة نورا أيوة أسمعك يا فتحي نعم أسمع المشكلة قطع النت نعم فين ده كثير مشان ما يستر لها يا رب آمين يا رب سادة فتيحة سادة فتيحة لا دي أخرى كانت فيها خرجت الله يجعل ما يستر لها يا رب الله يا النور إني أطلب معلمة. لا تفكر إني في الدورة مش معاكم، والله معاك. نعم يا هنود الله يجزاك يا رب. شايفتها أنها خرجت. خرج هنات دخلها شكلها ما عندها قادرة تدخل. الله ييسر لها الأمر. يا رب ييسر لنا لك. حبيبي أنا طلبت المعلمة الموالية إذا تقدر تدخل ولا سننتظر؟ الله المستعان. تمام يا هنود الله يكتب أجرك. والله حلو علي، يلا خذي البسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب حمدتي يسر الله عمرك حمدتي يا ربي. طيب تفضلي عمري. أين أنت؟ تفضلك حمدتي. طيب تفضلي يا أختي فاتنة محمد عيد. فاتنة محمد عيد. فاتنة فاتنة محمد عيد. مروة علي مطر. مروة علي مطر. مروة. طيب الأخت علياء سعد الردادي. علياء سعد الردادي. علياء سعد الردادي. دلال حسين خليل. دلال حسين خليل. مريم عبد الرحمن أحمد. مريم عبد الرحمن أحمد. طيب فاطمة عبد المحسن أحمد. فاطمة عبد المحسن أحمد. فاطمة. سحر سليمان أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رديت. نعم. كل ما نزلت الإعلان أخرجها النت، ما عاد بنزل الإعلان. خليها على بداية الساعة. الله يكتب أجرك يا رب. صفحت كم معلمتي؟ لحظة يا سحر، المعلمة خرجت، أنت رديت والمعلمة خرجت. المعلمة خرجت الثانية؟ نعم. طيب. هي دخلت عشان تخرج ثاني؟ أيوة والله. علينا ليه طيب؟ هي دخلت وخرجت هنودة قبل شوي بس إنها أنا عارفة مسكين هي تحاول النت مش راضي يضبط يعني ما ضبط معها الله مستعان بس طيب انتظر يا سحر حاضر الله يسر أمرك يا رب الله مستعان بس حتى المعلمة اللي عليها الساعة ما ردت علي يا رب يسر أمرك الله مستعان تمام يا نوري أنا معك صوتا وصورة بس خليني ده باقية المحاضرة باقي الساعة يلا مع السلامة تمام يا نوري سلميني بس الهوست عشان ما أزعجك عشان وقت التسجيل تمام حبيبة قلبي سلمتك تمام يا عم أعود أشتاق في قبل ما المعلمة تدخل أشو؟ صفحة كام يعني أعود أقرأ في قبل ما المعلمة تدخل نعم نعم يا علي 455 آية 32 300 إيه؟ 455؟ نعم سورة صاد والآية 32 شكرا حبيبتي نعم يا نوري بس يرجع لقوائم الأسماء لأن نزلت الإعلان فحرام نعم البنات نعم. اللي كانوا قبل كمان نعم بعيد الأسماء من أول يعني خلي السحر جاهزة لكن نعم إذا دخلت نعم المعلمة عيدي من الدكتور نعم نعم يسعدك يا رب أبشري وياك يا رب أبشرك الجنة نعيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ نادر. حياك رحمة حبيبة في نور. كيفك يا علي شخبارك؟ الحمد لله حبيبي. الحمد لله شكرا لله. حياكم الله جميعا. الله يسلمك. نبدأ إن شاء الله؟ نعم. دعي استفتحي ونبدأ بالنعم. بسم الله. تمام بسم الله. بسم الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خير من تلا كتاب ربنا صفة ومخرجا وعلى آله الأخيار وصحبه الأطهار الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا وعلى التابعين وتابعيهم ومن تلا اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم حيا الله أهل القرآن وبيكنا وجعل الجنة مثوانا ومثواكنا ووالدينا وأهلينا ومشايخنا كل من له حق علينا اللهم أعيننا المسلمين تفضل يا الله صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نعم عن نزيل الملوج 455 الآية 32 455 الآية 32. طيب الأخت فاتنة محمد عيد، دور علي يا حبيبة قلبي، أنا قاعدة مستنية. نعم يا سحر، بس بعيد القائمة من أول. أنت خليك جاهزة، إذا ما حد رد من الأخوات أقرأي. تمام يا سحر، لأن قبلك أخوات بس ما ردوا، قلت ممكن يردوا الآن، كن دخلوا. طيب فاتنة محمد عيد، فاتنة محمد عيد، مروة علي مطر، مروة علي مطر، علياء سعد الردادي، علياء سعد الردادي، دلال حسين خليل، دلال حسين خليل، مريم عبد الرحمن أحمد، مريم عبد الرحمن أحمد، مريم، فاطمة عبد المحسن أحمد، فاطمة عبد المحسن أحمد، فاطمة عبد المحسن أحمد، سحر سليمان أحمد. تفضلي يا سحر. معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سحر حبيبتي. فقال إني، أعيذي بالله من الشيطان، بصوت عالي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الراء ساكنة والراء الثانية المفتوح، الراء، الراء مع الجهر. الرحمن الرحيم. نعم اكسري حيم الحاء مع الياء. الرحيم حيم. نعم نعم تفضل. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. كمل معلمتي ولا تصلحي لي؟ يلا كملي بس هاتي المعنى مظبوط. حاضر، انا عشان المعلمات بيوقفوا بيسالوا يعني. حاضر. فقال اني افتحي القاف على طول، ما تدينيش كانها مشدده، ما تقولش فق، لا تقفي عليها، فق على طول افتحي. فقال إني أحببت حب الخير عن، هذه القلقلة الباء، أحببت نعم. أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى يا ربي. هات الغنة طويلة شوية لأنها قصيرة كده، وخليها قريبة من الذال. عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي. علي اديني الياء الساكنة وبعدين الياء المشددة. علي مع نبر، مع برضو تحافظي على الرخاوة. علي علي علي. لا ما تقطعيش، ما تقطعيش فجأة كده. الأول الياء الأولى الساكنة وفيها النبر، علي وبعدين الرخاوة. علي علي. يعني معلمتي اي الا دي رخاوه اللي هي اول واحده ولا الاولى عشان الاثنين فيها رخاوه طبعا، ولكن الاولى فيها نبر، النبر يعني صوت عالي بس. خلاص علي ورخي بقى. علي لي لي بزمن اثنين. لي علي طوليها شوي. يا إيه؟ يا هنا مشددة.